بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن نبتدأ بقراءة الأحاديث لا بد أن نذكر أن العيش مع القرآن والعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب من أعظم أبواب التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن الإنسان يفتح له من الخيرات والبركات والمسرات على كثرة ما يكون مع القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، لا تقصروا في حق أنفسكم بالعمل لأداء حق الله وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وأداء حق الوحيين، فإن من رفع راية القرآن والسنة فإن الله يؤيده بروح القدس. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبله أن عقبة ابن وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قدم المدينة، وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، فغلفها بالحناء والكتم، الكتم هو نبت أسود تصبغ به الشعوب، وقال دحيم وهو بدال وحاء مهملتين مصغرة. حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وهو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، توفي عام 57 و100، قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج قال حدثني أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر، فغلفها بالحناء، أي غطاها بالحناء، فغلفها بالحناء والكتم، وقلنا بأنه نبات يخلط بالحناء يخضب به الشعر حتى قنأ لونها، أي ذهب البياض. حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب، أي من بني كلب، يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش، وماذا بالقليب قليب بدر من الشيذة تزين بالسنام، وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام. عياذا بالله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالحق. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، أي أمال رأسهم، قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، أي في معاونتهما. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال محمد بن يوسف وهو الفريابي شيخ البخاري حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء ابن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك، كلمة تقال عند الزجر والموعظة رفقا بالمقابل، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. هاي تسمى بالمنيحة. ويوم أمس أحد الأخوة في العثمانية راسلني يسأل عن معنى المنيحة فشرحتها له. أنت يكون لديك غنم فتعطي بعض النعاج لجارك يحلبها كل يوم، هاي تسمى بالمنيحة، يعني عين النعجة تبقى لك لكن حلبها يكون لجارك وما أشبه، فتحلبها يوم وردها. يوم وردها المقصود حين وردها. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، الله، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا حديث عظيم. من وراء البحار أي من وراء القرى، يعني أنت أينما تكون وفي أي محل تكون فاعمل لأداء حق الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن الله لن يترك أي لن ينقصك، فكل إنسان على ثغر عظيم. فالمرأة في بيتها في تربية أبنائها في رعايتها حق الله تعالى وحق زوجها على ثغر عظيم، والجار مع جاره على ثغر عظيم، والمعلم في وظيفته والمدير في إدارته وكل صاحب صنعة أمامه باب واسع عظيم من أبواب الخير. ففي عمله حينما يحسن عمله وفي نيته وحينما يعمل على قدر مقدوره. نحن الآن لدينا مشروع حفظ الآية وتفسير الآية كل يوم. مر عندنا 27 يوما، أكملنا 27 درسا. بعضهم يقول تحتاج 20 سنة. ليس المهم أن تمر 20 عاما وأنت قد أنهيت العمل، المهم أنك تسير وتسأل الله الهداية على الطريق، حتى لو مت في نصف الطريق أو في ربع الطريق ما دام النية موجودة فإن الله ينفعك. واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة، فاجعلها حسنة. فلا بد كل إنسان أن يعمل بوسعه وقدرته وطاقته، وما لا يستطيعه يعمل له وينوي النية الحسنة، فينال الإنسان بنيته الأجر الكبير. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال أنبأنا أبو إسحاق وهو السبيعي أنه سمع البراء وهو البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير، احفظوا ذلك يا شباب، لأن مصعب بن عمير سفير الإسلام، وحينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بيتا في المدينة إلا أدخل فيه النور. وابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم نزل فيه القرآن، واسم أمه عاتكة، وربنا قال وأما الذي جاءك يسعى وهو يخشى، فربنا قد زكاه زكاة إلى يوم الدين. وهذا من بركة خلطة النبي، فإن النبي عبث في وجهه وتولى هكذا، ولكن نال من البركة أن نزلت به تزكية من السماء تتلى إلى يوم الدين، لأن النبي شارط ربه أيما سبه أو شتمه أو لعنه أو جلده أن يجعل الله له رحمة وزكاة. فانظر إلى فهذا من عبث في وجهه حصل له من الزكاة، فما بالك بالذي يعيش مع أخباره وآثاره ويعمل بخدمتها والعمل بها وحفظها وتحفيظها. فأبشروا يا أهل الحديث فأنتم على خير عظيم، فاصبروا بالعلم والعمل ونشر العلم وبثه، وإياكم أن تطلبوا هذا العلم لأجل حطام الدنيا، فإن حطام الدنيا ينفد وما عند الله باق. ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال. انظر إلى الأربعة، مصعب بن عمير سيف الإسلام، ابن أم مكتوم جائر في العلم والدعوة، عمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان، بلال الذي كان يبث الدعوة بالأذان. فكل هؤلاء المبادرين إلى المدينة لأجل الدعوة إلى الله كان لهم شأن عظيم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، وهذه أفضل وظيفة تنالها في هذه الدنيا الفاني، أن تكون مقرئا لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، هذا سعد بن أبي وقاص، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحهم أي كفرحهم برسول، فانتصب على نزع الخافض، حتى جعل الإماء يقولون، اللي هي الإماء وغيرهن من الرجال، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأته، سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، أي براء بن عازب، والمفصل أوله الحجرات كما صححه النووي، وقيل يبدأ من سورة قاف. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر، أي أصابه الوعك وهو الحمى، وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول الله كل امرئ مصبح في أهله، أي يقول له صبحك الله بالخير ويصبح ويمسي، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. الإنسان كلما دق قلبه عليها نعلم أن القلب يدق الآن والدم يسير في الجسم، له ساعة يتوقف القلب ويطوى سجن الإنسان ويحال بينه وبين هذه الحياة، ثم يوضع في أرض مقفرة لا جليس فيها ولا أنيس إلا العمل الصالح. فيقول الصديق في حال مرضه، لأن الإنسان في المرض يستذكر الموت أكثر، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه، إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته، أي يرفع صورته ويديه، ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، أي يا ليتني أشعر، ألا ليت شعري يا ليتني أشعر، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياها مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، أي يظهرن لي. يعني الإنسان إذا خرج من بلده، ولا سيما إذا خرج مكرها، يحن إلى البلاد التي كان فيها، ولذا نحن الآن نحن إلى مدينتنا الرمادي وإلى مدينة هيث وإلى بغداد، فبغداد درسنا فيها 10 سنوات، وكنا نذهب في كل أربعاء وخصص لشارع المتنبي لشراء الكتب. أما دار الحديث فكنت بقيت بها 11 عاما من الصباح إلى المساء، بين 5000 كتاب و700 كتاب، وحولي طلبة العلم أقرأ معهم ونتذاكر جميع العلوم. أما الجمعة فكنت أخصصها كل جمعة لزيارة الأقارب، أزور جميع أقاربي، هذا 5 دقائق وهذا 3 دقائق وهكذا. فكيف لا يحن الإنسان إلى أهله، فأسأل الله أن يرزقنا بركة العلم وأن يضاعف لنا البركة في هذه البلاد أضعاف أضعاف بركة أهل هذه البلاد وتلك البلاد. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني أخبرته ما حصل بالصديق وما حصل ببلال وما يقولان، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، اللي هو أسفل الجحفة الآن مسمى برابغ وهو ميقات أهل الشام. ونحن نقول: اللهم حبب إلينا المدينة وارزقنا زيارتها في رمضان على خير حال يا كريم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره: دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب: حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال: دخلت على عثمان، أي بسبب أخيه لأمه الوليد، لما أكثر الناس فيه لشربه الخمر، دخلت على عثمان فتشهد ثم قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين، أي هجرة الحبشة والمدينة، ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حدثني الزهري مثله. طبعا هذا ساقه مختصر ومر عندنا مطول. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني، فقال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس، أي أسقاط الناس، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. اللهم بارك في مدينة رسول الله، اللهم احفظ تلك البلاد واحفظ مكة يا أرحم الراحمين، واحفظ سائر بلاد المسلمين، واجعل الحال إلى خير يا أرحم الراحمين، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس. يا أخواني، الفقه منزلة عظيمة، وما عبد الله بمثل الفقه، فعليكم بالفقه وتفقهوا بالفقه مذهبا مذهبا، وعليكم بهذا العلوم الثلاثة: التفسير والحديث والفقه، لا تقصروا فيها. أما التفسير فأنتم تتابعونا في البرنامج اليوم إن شاء الله، وسوف تمتحنون بعد 20 يوما إن شاء الله، ولعلكم تفوزون جميعا بإذن الله تعالى. وأما الحديث فأريدكم أن تصبحوا محدثين، أما الفقه فلا بد أن تقرأوه مذهبا مذهبا، حتى لا يمر عليكم حكم في الحياة إلا وتعرفوا حكم الله فيه، لأجل أن تفقهوا الناس. قال: وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس، هم أهل الفقه والحديث والقرآن، هم أشراف الناس وذوي رأيهم. وقال عمر: لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 85 و100، وكان قاضيا في بغداد، ولما يكون قاضيا معنى أنه ماذا؟ أنه فقيه. قال: أخبرني ابن شهاب، وهو ابن شهاب الزهري، فقيه محدث جليل، عن خارج بن زيد بن ثابت، وهو المدني، خارج بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني، أن أم العلاء وهي بنت الحارث الأنصارية امرأة من نسائهم أي من نساء الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين أي وقع في سهمهم حين قرعت الأنصار على سكن المهاجرين. وتأمل في هذا النص كيف يدل على فرح الأنصار بالمهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي، اللهم ارحمه يا كريم، وجعلناه في أثواره. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائر، فأتنيت عثمان بن حنيف شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، يعني الإنسان لا يتقول على الله. قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنت مفدى ولا أدري أني قلت هذا. فمن؟ قال أما هو فقد جاءه والله اليقين، أي الموت، ويقال على الموت يقين لأن كل إنسان موقن أنه سيموت لا محالة، لا يوجد طاغي على وجه الأرض ينكر الموت. إني لأرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل به ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. عندي هنا في النسخة ما يفعل به، والرواية الأشهر بما يفعل به. قالت فأحزنني ذلك فنمت فأريت لعثمان بن مضعون عينا تجري. هذا من أحسن الرؤى، والرؤيا المؤمن يراها المؤمن أو ترى له. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله، أي عمله الباقي، فهنيئا لمن مات وانقطعت سيئاته وبقيت حسناته تدر عليه. ولا يوجد أفضل من العلم النافع أن الإنسان يبقي عملا صالحا يبقى يدر له حسنات. حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، أي إن الله قد مهده له وهيأ له أسبابه. ونحن حينما نسير في الحياة ولدينا مصالح أحيانا تتعثر المصالح والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم بعدها بأيام يبين لنا أن هذا التعثر كان من صالحنا، فهذا من تمهيد الله، وربنا قال ومهدت له تمهيدا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم، اللي هو السري اللي هو الرجل اللي هو من الموسرين من علية القوم في دخولهم الإسلام. فإذا كان أمر مهيأ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى في هذه المدينة العظيمة. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث، أي في هجاء بعضهم بعضا عياذا بالله. اللهم اجعل كل عدو لنا صديقا لنا يا أرحم الراحمين. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين، أي أعادها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف وهم بن عمرو بن عوف بن مالك الأوسي بن حارثة. قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار أي جماعتهم، قال: فجاءوا متقلدين سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب، أي أمام سعة البيت، يعني أمام الفراغ الذي في البيت، فنابه المكان الواسع. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، أي مأواها، يعني المكان الذي ليس فيه سرقين. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، عندك أمر لو أمر ابن المعلوم المجهول في نسختك، يعني أمر. فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا، أي بيعوني بالثمن. فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، أي من الله، أي تصرفه في سبيل الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، قال: وجعلوا عبادتيه حجارة، وهي ما يشد به من جانبيه، وعرادتا الباب الخشبتان من الجانب. قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، والرجز ضرب من أنواع الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ولذلك الخير الحقيقي هو خير الآخرة، لأنه خير باق، وخير الدنيا لا يكون خيرا إلا إذا كان يؤول إلى خير الآخرة، أما إذا لم يكن يؤول إلى خير الآخرة فهو وبال وسؤال على صاحبه. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، أي من حج أو عمرة، لأن المهاجر الذي هاجر ترك هذا المكان لله تعالى، فلا يحق له أن يعود إليه إلا على قدر الحاجة، ثم يترك هذا المكان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر: ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثا للمهاجرين بعد الصدر، أي ثلاثة أيام فقط يمكثون في مكة بعد صدورهم من منى، لأنه هنا مسافر، عد يومين ويوم وواحد مسافر، لكن إذا أقام أربعة أيام فما فقط هذا يسمى في حكم المقيم، في حكم المقيم. بسم الله. باب: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال: ما عدوا من نبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. إذا هذا الأمر حصل عليه الإجماع، ولا يحق لنا أن نخالف الإجماع، يعني بعض الأشخاص سمى تقويم، سمى تقويم النور، وعده من نبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز، لأن هذا مخالف للإجماع. فسبيل المؤمنين أن الحساب يكون من الهجرة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى، يعني صلاة السفر ركعتين بقيت على حالها. تابعه عبد الرزاق عن معمر، تابع من هنا عبد الرزاق عن معمر؟ تابع مسدد؟ لا، يزيد بن زريع. وتقول المسدد نازلة. تمام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، وأمضي من الإمضاء أي انفذها وتممها ولا تنقصها عليهم، ومرثيته لمن مات بمكة، أي مات بمكة قبل أن يعود إلى المدينة من المهاجرين، يعني تمنى النبي أن يموتوا في مهاجرهم وليس في المكان الذي هاجروا منه. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، يعني من مرض أشفيت منه على الموت، أشفيت أي أشربت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، أي من المرض، وأنا ذو مال أي صاحب مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، شوف كان عنده بنت واحدة، والإنسان يزور المريض وتسمى زيارة المريض عيادة لأن الإنسان يعاود الزيارة، فإذا كان من الممكن ربما أنه يبقى ينفس له في الأجل، وإذا كان الأمر في حال يتوقع أنه سيموت يذكر بالتوبة وبالوصية وبسعة رحمة الله تعالى. أفأتصدق بثلثي مالي؟ أراد أن يتصدق بثلثي المال. قال لا. قال أفأتصدق بشطره، أي نصفه، لأن الصدقة من أعظم ما ينفع الناس في الدار الآخرة، والصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد. قال الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك إن تذر ذريتك، يعني أدي الثلث، والأولى أن إذا أقل من الثلث أفضل، فالثلث كثير، حتى ابن عباس قال لو أن الناس نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، والثلث كثير، إنك إن تذر، وفي لفظ أن تذر، إنك الأشهر أن تذر، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من حتى تصل الجواب خير، نعم، يعني تركك ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي عالة على الناس، يتكففون الناس، يمدون أكفهم إلى الناس. اللهم لا تمد أيدينا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين، وارزقنا من فضلك يا كريم، واجعل يدنا العليا ليست السفلى. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك ولست بنافق، يعني اللي هو منفق وهو الصواب، ولست بنافق نفقة، شوف لست بنافق أي منفق، نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، طبعا يشمل ما يشتريه الإنسان لأهل البيت، يشمل ما يضعه بيده في فم زوجته، لأن فيه حسن التعامل والتحابب والتوالد، والأسرة إذا بنيت على المحبة أنتجت الذرية الصالحة والصلاح. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف لتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، يعني بالعمل الصالح، الإنسان لما كلما عاش كلما طال عمره وحسن عمله انتفى، ولعلك تخلف، يعني لعله يطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام، أنا مما انتفعت منه، عارف كيف؟ نحن أهل العراق ممن انتفعنا من لما فتحت العراق على يد سعد بن وقاص بقيادته وأسلم أهل العراق انتفعوا بدخولهم الإسلام. قال ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويبض بك آخر. من الفرس؟ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، يعني كانوا يتمنى لا يموت أحد في مكة ممن هاجر حتى يعودهم، ولا تردهم على أعقالهم أي بترك هجرتهم ورجوعهم عنها، يعني تمنى أن يبقون أين في المدينة. لكن البائس سعد بن خولة هذا الذي مات في مكة يرثي له رطبه، يحزن ويتوجع له، يرثي معنى يتوجع أن يتوفى بمكة. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أنتذر ورثتك، أنتذر ورثتك فتح الهمزة أكثر من انتذر. باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع تعرفون قصته حينما قتل في أحد، وقال لا عذر لكم عند الله تعالى إن لم تدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحدكم عين تطرف، يعني شوفها بالأنفاس الأخيرة وينازع عن النبي ويدعو إلى الله. وهكذا يعيش الإنسان في هذه الدنيا عاملا بطاعة الله حتى يأخذ الله أمانته. فإذا عاش الإنسان هكذا وصارت روحه عند الله، الله خير منزول به. قال لا عذر لكم عند الله أن تدفعوا عن رسول الله ولأحدكم عين تطرف. يقول عبد الرحمن بن عوف اللي هو مكي مهاجر آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقصة أبو الدرداء حينما كان يكثر من العبادة ويحمل زوجته حتى رأى سلمان زوجة أبي الدرداء بثياب لذة وقالت له ما لك؟ قالت إن أخاك أبو الدرداء لا يريد شيء من الدنيا، فأمره بالتقليل من الصيام والتقليل من القيام وأن يهتم بأهل بيته. حدثنا محمد بن يوسف وهو التنيسي، لا استغفر الله، لكن عبد الله بن يوسف التنيسي، هذا محمد بن يوسف الفريابي. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله لما خيره بالزوجتين. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك. نريد من كل طالب علم أن يقول مثل عبد الرحمن بن عوف، يدعو إلى آخرين بالبركة ولا يسأل أحدا ويتوكل على الله ويعمل بجده وعمله. دلني على السوء فربح شيئا من أقط وسم، لما راح ضايع ما عاد إلا وهو قد ربح. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر أي أثر الطين من صفر أي من خلوق المنافذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني هذا اسم فعل أمر معناه، ما الذي جرى يا عبد الرحمن؟ الأتراك عندهم بالترجم شفته ما كل نبر نيويورك يعني صحيح؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت لها، ما الذي سقت له من المهر؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، فدل على أن يعني الوليمة واجبة. باب طبعا الشافعية الوليمة سنة وإجابتها واجبة، والصواب أنها واجبة بدليل أول فهو أمر والأمر يفيد الوجوب. في مثل الغاوي تقريبا قال والوليمة سنة وإجابتها واجبة. باب حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل، هو بشر بن المفضل بن لاحق بن حميد متوفى عام 87 ومئة. قال حدثني حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل قال حدثنا أنس أن عبد الله ابن سلام بلغه وهو إسرائيلي بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي أو من يأخذ عن نبي: ما أول أشراق الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: فأخبرني به جبرائيل آنفا، أي هذه الساعة. ونعلم أن جبرائيل كما كان ينزل بالقرآن كان ينزل بالسنة، لذا نحن نسمي الكتاب والسنة بالوحيين. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، قال: أما أول أشراط الساعة علاماتها فنار تحشرهم، أي تجمعهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، أي طرفها، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، أي خيرنا وابن خيرنا في العلم والصلاح، وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام، يعني فهل تسلمون؟ أخبروني. قالوا: أعاذه الله من ذلك، قالوا يعني معاذ الله أن يتصور هذا منه. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وهؤلاء المتلولون عياذا بالله منهم، أي وتنقصوه، أي أوقعوا فيه وذموه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله، أي هذا الانتقاص، يعني كان بود أن يجعل في إسلامه إسلام الآخرين. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن ابن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت الوراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح، والق زيد بن أرقم فسل، فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. طبعا أنت لما تصرف ذهب بفضة أو فضة بذهب أو الدنانير لابد أن يكون يدا بيد، وإذا كان نوع واحد لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. وقال سفيان مرة فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال: نسيئة إلى الموسم أو الحج. وهناك أشياء يصح فيها النسيئة، قال: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان بعض الأصناف الستة للأشياء الستة الأخرى ستأتينا بإذن الله تعالى، ولكن شيء من الستة مع شيء خارج من الستة يجوز نسيئة ونقدا. نعم. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا صاروا يهودا، وأما قوله هدنا تبنا، هائد تائب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرح عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. حدثنا أحمد أو محمد ابن عبيد الله الغداني قال: حدثنا حماد بن أسامة قال: أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه، باعتبار أن صومه كان له سبب وهو أنه اليوم الذي نجى الله به موسى. وربنا قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهذا يدل على أن موسى كان يصوم هذا اليوم بعد هذه الواقعة. حدثني زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. ونصر الله فرعون على موسى من نصر الفئة الضعيفة على الفئة الكثيرة القوية، ولكن الله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعدها ماذا ذكر في سورة آل عمران؟ ذكر أصحاب الشهوات، ذكر أصحاب البصائر، ثم ذكر أصحاب الشهوات، ثم ذكر أصحاب التقوى. فيه إشارة أن أصحاب الشهوات ليس بأصحاب بصائر ولا بأصحاب تقوى. يعني نعم. ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه، أي أمر بصومه صوم نجب، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه من قبل أيضا. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل قال: حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، أي يرسل شعره حول رأسه من غير أن يقسمه نصفين، وكان المشركون يفرقون، هذا الفرق المعروف، رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لما أيس منهم، بدأ يفرق حتى يخالفهم، لأن مخالفتهم مستحبة. والذي سأله فرق شخص يفرق الآن شعره بنية التشبه بالكفار وبالنساء آثم، ولو فرضنا إنسان يفرق شعره بنية السنة يؤجر على هذا شريطة لا يكون فيه تشبه، يؤجر، وهذا يعد من سنن الزوائد، فإذا قصد به المخالفة ازداد أجره وثوابه. ما هي سنن الزوائد يا حسين؟ الأعمال التي ليست عبادات من الأشياء العادية، فإذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست عبادة ونفعلها اقتداء نؤجر عليها، وهذا من رحمة الله بنا وسعة إحسانه. حدثني زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وهذا لا يصح أن الإنسان يجزئ الكتاب ويؤمن ببعضه. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان يفكر اترك كلام، لماذا كذا، فيأتيه من باب حتى يسد عليه باب الخير. باب إسلام سلمان الفارسي يسمى بالباحث عن الحقيقة، وكان سببا في نجاة المسلمين يوم الخندق. حدثني الحسن بن عمر بن شقيق وهو الجرمي قال: حدثني معتمر وهو معتمر بن سليمان بن طرخان قال أبي، يعني قال أبي اللي هو سليمان بن طرخان حا، وحدثنا أبو عثمان اللي هو هذا القائل اللي هو طرخان، حدثنا أبو عثمان وهو عبد الرحمن بن ملعم عن سلمان الفارسي أنه تداوله 19 من رب إلى رب، يعني بقى يبحث حتى توصل إلى الصراط. لما رأى الآيات عند النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة عن عوف وهو ابن أبي جميل عن عثمان وهو اللي هو النهدي قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمز. إذا شخص من رام يقال الرام هرمزي مثل كتاب المحدث الفاصل. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد وهو الشيباني قال أخبرنا أبو عوانة اللي هو الوضاح اليشكري عن عاصم الأحول اللي هو عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة ما بين عيسى ومحمد 600 سنة. شوف فترة اللي هي الانقطاع ولكن الخطأ نسمي المدة من الزمن نسميها فترة سميها مدة أما الفترة يقول لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حين فترة أي حين انقطاع ما عدد الانقطاع اللي هو 600 سنة. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. اللهم آمين.